أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ها نحن في الليلة السادسة من ليالي ذي القعدة، وذو القعدة هو الشهر الثاني من أشهر الحج كما لا يخفى على حضراتكم، وما هي إلا أيام، وسنرى المسلمين ينطلق بعضهم من كل فج عميق إلى بيت الله العتيق، يحدوهم الأمل ويحركهم الشوق إلى بيت ربنا عز وجل، استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام عندما أمره رب العالمين بالأذان بالنداء في الناس لزيارة بيت الله العتيق، كما قال ربنا في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحج عبادة عظيمة، ركن ركين من أركان الدين، وعبادة من أفضل العبادات التي أمر بها رب العالمين، وكم فيه من منافع، وكم فيه من فوائد، وكم فيه من فضائل ومن خيرات ينتفع بها العبد في الدنيا والآخرة. لكن أولا، ما هو الحج؟ الحج لغة هو القصد، الحج لغة هو القصد، واصطلاحا هو قصد مكة والمشاعر من شخص مخصوص وفي زمان مخصوص لأداء عبادات مخصوصة. هو قصد مكة والمشاعر، لأن عرفة ومنى ومزدلفة خارج مكة في زمان مخصوص، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات. ومن شخص مخصوص، من مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، لأداء عبادات مخصوصة من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت قبل عرفة بمنى والإفاضة من عرفة بعد إلى مزدلفة ثم الانطلاق من مزدلفة إلى منى وهلم جرة. الحج لغة هو القصد، واصطلاحا هو قصد مكة في زمان مخصوص من شخص مخصوص للإتيان بعبادات مخصوصة. وكم في الحج كما قلت من فضائل، لكن أولا دعوني أسأل سؤالا: ما هو حكم الحج؟ كل حركة وسكنة في حياتنا لها حكم من خمسة أحكام، والأحكام خمسة: الواجب، الحرام، المكروه، المباح، المندوب. ما هو حكم الحج؟ الحج فريضة، الحج عبادة واجبة، واجبة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. أما القرآن فقد أوجب ربنا فيه الحج بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. الحج واجب بأمر الله عز وجل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أجمع أهل العلم قاطبة على أن من جحد الحج فقد كفر. واحد تقول له: لقد وسع الله عليك وأعطاك مالا وعافية، لماذا لم تحج؟ فيقول لك: إن الحج وثنية. وقد قيلت هذه الكلمة. الحج إيه؟ أروح أطوف بشوية حجارة وأقبل حجر وأسعى بين جبلين وأرمي حجر بحجر وأتجرد من ثيابي وألبس إزارا ورداء، هذا في شأن الرجال، وأبيت في الشارع هكذا في منى وأقف بعرفة. يا راجل بلاش كلام فارغ، من جحد الحج فقد كفر بإجماع أهل العلم قاطبة. الحج واجب بالقرآن وبالسنة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله حتى كرر الرجل السؤال 3 مرات: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث نستفيد منه 3 أمور. الأمر الأول أن الحج واجب بالسنة. الأمر الثاني أنه واجب في العمر مرة واحدة. الأمر الثالث أن ما سكت الشرع عنه فهو عفو. ذروني ما تركتكم، ما سكت الشرع عنه فهو عفو. إذن الحج واجب بالقرآن وبالسنة، بل وبإجماع الأمة. لو ذهبنا إلى المسلمين في الصومال، إلى المسلمين في جزر القمر، إلى المسلمين في فرنسا، إلى المسلمين في أمريكا، إلى المسلمين في الصين، إلى المسلمين في الهند، إلى المسلمين في السند، إلى المسلمين في ليبيا، إلى المسلمين في مصر، إلى المسلمين في الجزيرة، إلى المسلمين في بلاد الشام، إلى المسلمين في أي مكان، وسألناهم: هل تعرفون شيئا في دينكم اسمه الحج؟ لقال لك كل المسلمين في كل مكان: نعم، إن الحج ركن ركين من أركان الإسلام، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن الحج عبادة عظيمة، ركن ركين من أركان الدين، واجب من واجبات الدين بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. وكم في الحج من منافع، وربنا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم يمشون، وعلى كل ضامر، يعني على دابة تهزل من طول السفر. بعد نهاية الرحلة نراها ضامرة هزيلة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني من كل طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم. كم في الحج من منافع دنيوية وأخروية، ليشهدوا منافع لهم. قال ابن عباس: منافع الآخرة ومنافع الدنيا، أما منافع الآخرة فيصيبون بالحج رضوان الله، وأما منافع الدنيا قال ابن عباس: هي التجارات وهي البدن، هذه منافع الدنيا، البدن، الذبائح، التجارات، التعارف التآلف بين المسلمين. من منافع الدنيا في الحج واحد التعارف بين المسلمين. متى تتعرف أنت أيها المسلم على إخوانك في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في المغرب، في السودان، في موريتانيا، على المسلمين في الصين، على المسلمين في الهند، في السند، في بنغلاديش، في أي مكان يمكن أن تلتقي فيه بهذا الكم الهائل من المسلمين وهم من سائر الأقطار والأمصار والبلاد في الحج؟ التعارف على المسلمين. وربنا قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن منافع الحج الدنيوية التعارف، من منافع الحج الدنيوية التآلف التحابب. ووالله لن ندخل الجنة إلا إذا تآلفت قلوبنا، إلا إذا تحاببنا، هكذا قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فمن منافع الحج الدنيوية التعارف التآلف التحابب الوحدة بين المسلمين. من منافع الحج الدنيوية إطعام الفقراء، إطعام البؤساء. قال ربنا: فكلوا منها، يعني من الذبائح، وأطعموا البائس الفقير. وهذه اللحوم الآن يصل منها الشيء الكثير الكثير إلى المسلمين في البلاد الفقيرة التي أكلتها المجاعة. هذه أيضا من منافع الحج الدنيوية. من منافع الحج الدنيوية الاستفادة من التجارات بالبيع والشراء. وربنا قال في قرآنه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: أي لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. هذا أيضا من منافع الحج، بيع والشراء، التجارة، الأخذ والعطاء، هذه منافع دنيوية. أما منافع الحج الأخروية فهي المنافع التي يبتغيها كل مسلم. أعظم منفعة يا أخوانا في الحج من المنافع الأخروية محق الذنوب. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كأنه مولود جديد، محيت ذنوبه، كفرت سيئاته، وضعت عنه أوزاره، إلا فيما يتعلق بحقوق العباد على الراجح. واحد أكل ميراث البنات وذهب ليحج، الحج لا يكفر هذه الذنوب. واحد سرق سريقة ولا نهب نهيبة وخرج ليحج، الحج لا يكفر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد على الراجح من أقوال أهل العلم. واحد ظلم إنسانا وذهب ليحج، الحج لا يكفر هذا الذنب. من أجل ذلك نوصي دائما وأبدا الحجاج بعدة وصايا قبل السفر، من أهمها رد المظالم. أرجوك قبل أن تخرج إلى الحج رد المظالم. أكلت مال فلان بالباطل رده، اغتبت فلان كله سامحني، عققت الوالدين اذهب قبل يد الوالد وقبل قدم الوالدة واطلب منهما الدعاء. قطعت الرحم اذهب وصل رحمك، آذيت جارك اذهب واستسمح وأحسن إليه. من أعظم منافع الحج الأخروية غفران الذنوب. من حج فلم يرفث، ما معنى الرفث؟ الرفث بالثاء معناه الجماع ومقدمات الجماع، ويطلق على كل قول أو فعل أو حال فاحش. يا عم الحج، انت رايح تحج، من محظورات الإحرام جماع الزوجة، من محظورات الإحرام مقدمات الجماع من تقبيل أو كلام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج فلم يرفث لم يجامع، ومن معاني الرفث القول أو الفعل الفاحش. رايح تحج وشغال غيبة ونميمة وكذب، رايح تحج وفي رأسك عينان كأعين القطط تطلقهما في النساء في الغاديات والرائحات، رايح تحج وقعد في الفندق في مكة أو في المدينة وهاتولنا الله يبارك لكم الفيلم، وفي الفيلم قبل وآهات وغناء ورقص ومجون وفجور، وانت طالع منها بعد يومين ازاي؟ رايح تحج ومشغل الراديو في منى وعمال تسمع الأغاني، كيف هذا يا عم الحج؟ الشرط من حج فلم يرفث ولم يفسق. رايح تحج ومعاك الجوزة ومعاك المعسل والفحم وعمال تكركر في الحرام، لبس الرداء والإزار وحاطط لي في الحزام علبة سجاير وكل شوية ولع يا حج، الله يولع في شطانك يا بعيد. ما هذا الذي تفعل يا عم الحج؟ يا سيدي الشرط هو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق. سماع الغناء فسق، فسق. تتبع عورات المسلمات فسق، الكذب والغيبة والنميمة كلها من أعمال الفسق. أنا أرجوك يا عم الحج أرجوك، بمجرد ما تلبس إحرامك اعتبر نفسك كأنك في صلاة، وانت في الصلاة ينفع تعمل حاجة حرام لا جواها ولا براها، بس في الصلاة الحرمة أشد، انت محرم. عارف يعني ايه محرم؟ يعني بمجرد أن لبست الإحرام حرمت عليك أشياء هي بالأساس حلال. ممنوع تجامع الزوجة، ممنوع تتكلم معها في هذا الأمر، ممنوع مقدمات الجماع، ممنوع التطيب، ممنوع لبس المخيط للرجال، ممنوع كيت، ممنوع كيت، ممنوع كيت. هذه الأمور في الأصل حلال، فلما لبست الإحرام صارت عليك حراما، فمن باب أولى أن تترك الحرام الذي هو بالأساس حرام. من أعظم منافع الحج غفران الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. اللهم اكتب لنا الحج في هذا العام وفي كل عام، واغفر لنا كل الذنوب، واستر لنا كل العيوب، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كذا روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما قال لي أبسط يدك، أو قال عمرو للنبي أبسط يدك أبايعك، فبسط النبي يده وبسط عمرو يده، لكن عمرو قبض يده سريعا. عمرو النبي بسط يديه عشان يبيعه، فقبض عمرو يده، فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ لماذا قبضت يدك؟ قال: أبايعك على أن أشترط، أريد أن أشترط أولا. قال النبي: على ما تشترط؟ قال: يغفر لي ما قد سلف. أنا خاف إني أدخل النهاردة في الإسلام وبكرة ولا بعد أموت فتغلب سيئاتي على حسناتي فأدخل النار، أنا عايز كل اللي فات يغفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ عمرو اشترط على أن يغفر له، فبشره النبي بأن الإسلام يغفر كل الذنوب التي فاتت، وأن الهجرة تغفر كل الذنوب التي فاتت، وأن الحج يهدم كل الذنوب التي فاتت. 2. من منافع الحج الأخروية العتق من النار والفوز بالجنة. العتق من النار. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر. أكثر يوم يا أخوانا ربنا بيعتق فيه الناس من النار يوم عرفة، وأرجى الناس بالفوز بالعتق من النار في يوم عرفة هم الحجاج الواقفون على عرفة، ناس ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاللهم ارزقنا حجة مبرورة وعمرة مقبولة في هذا العام وفي كل عام بكرمك يا أكرم الأكرمين وجودك يا أجود الأجودين. رابعا، الحج جهاد. الحج جهاد، ولذلك الحج يحتاج إلى عافية. الحج في مرحلة الشباب والقوة والعافية أفضل منه في مرحلة العجز والضعف والشيخوخة، وإن كان في كل خير. حج ده جهاد، حج مشقة حتى على أصحاب العافية، مشقة حتى على الشباب، مشقة فعلا. فبادر بالحج يا عبد الله، معاك الفلوس ومعاك ما شاء الله عافية، بتأخر الحج ليه؟ تقولي لما اطلع على المعاش. ما جايز تطلع من الدنيا كلها قبل ما تطلع من على المعاش، وساعتها معاش اللي يزعلك. بادر، عجل بالحج، فقد تعرض لك الحاجة، قد يمرض الصحيح، قد تموت يا عبد الله. الحج جهاد. اسمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال. حج من أفضل الأعمال. سئل النبي عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الحج من أفضل العبادات، من أفضل ما تتقرب به إلى الله مما افترضه عليك الحج. خامسا، الحج جهاد. قالت عائشة: يا رسول الله، والحديث صحيح، يا رسول الله، إنا نرى أفضل الأعمال الجهاد، أفلا نجاهد؟ الحريم، النساء يطلبن من رسول الله الجهاد. تقول عائشة وهي زين النساء، تقول الصديقة بنت الصديق: يا رسول الله، إنا نرى أفضل الأعمال الجهاد، إنا نرى أفضل الأعمال الجهاد، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن جهادكن الحج المبرور. الحج، الحج جهاد الضعفة، جهاد النساء، سبحان الله العظيم. الحج جهاد، الحج من أفضل الأعمال، الحج يمحق ربنا به الذنوب، الحج من أسباب العتق من النار، الحج من أسباب الفوز بالجنة. كذا من فوائد وثمرات الحج: كسب ثواب الصلاة في الحرمين. الله أكبر. هنيئا لك يا من اعتمرت، هنيئا لك يا من حججت، هنيئا لك يا من حللت بمكة أو بالمدينة، هنيئا لك. إن نغبطك، إن نتمنى أن لو كنا معك، إن نتمنى أن لو كنا في مكانك. من أعظم ثمرات الحج الأخروية الفوز بثواب الصلاة في الحرمين. وما أدراكم ما هو ثواب الصلاة في الحرمين؟ اسمع إلى ما رواه ابن ماجه في سننه والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر. الصلاة في الكعبة 100,000، الصلاة في مسجد النبي محمد 1,000. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أهلا أستاذ طاهر، بارك الله فيك. كيف حالك شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. ورب الكعبة إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك، وأسأل الله أن يزيدك من علم يا شيخ. اللهم أمين. بالله شيخ أسألك الدعاء بالذرية الصالحة. أسأل الله عز وجل الوهاب أن يهبك الذرية الصالحة ويجعلها قرة عين لك في الدنيا والآخرة. ولي سؤال فضيلة الشيخ. فضل. أنا اشتريت فيزا فضيلة الشيخ يعني من أجل الحج والعمرة فقط. وكانت نيتي لهذا الأمر، فهل يجوز لي أن أشتري بعض البضائع اللي كانوا تاجر فيها في بلدي؟ حاضر، جزاك الله خير. بارك الله فيك. أخونا طاهر اشترى فيزا للحج ويسأل: هل لو أخذت بعض البضائع من هناك لبيعها هنا أو من هنا لبيعها هناك هل في ذلك بأس؟ لا بأس، ليشهدوا منافع لهم من المنافع الدنيوية التجارات كما قال ابن عباس، لكن النية الأصيلة لابد وحتما أن تكون قصد بيت الله لأداء فريضة الحج. قلت من ثمرات الحج الصلاة في الحرمين، الصلاة في مسجد النبي محمد 1,000 صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه. الله أكبر. طب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ موسى؟ ازيك يا أستاذ أحمد؟ الحمد لله بخير. معيش كنت عايز حضرتك على حاجة بعد إذنك. تفضل. أنا كنت النهاردة بشتري لبس الإحرام عشان الحج الحمد لله. الحمد لله. بس كان فيه بكباسين واللي هو من غير الكباسين، أنا معرفش الصراحة هل الكباسين دي فيها مشكلة ولا لا. طيب أجيبك إن شاء الله. دي حاجة. تاني حاجة بعد إذن حضرتك، كنت عايز أعرف في الدعاء في الطواف وفي الصفا والمروة، هل يجوز إن أنا أرفع يدي وأنا بدعي ولا ما يجوزش؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. أخويا بيقول لي بشتري الإحرام، في إحرام بكباسين وإحرام من غير كباسين. اشتري لي من غير كباسين خروجا من الخلاف، ولو اشترى أحدهم إحرام بكباسين وأدى لا شيء عليه إن شاء الله. المسألة فيها خلاف، لكن يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنا أختار لنفسي ولك أن نشتري اللي هو من غير كباسين، وإن كان اللي فيه كباسين جل أهل العلم على الجواز أن تحرم فيه إن شاء الله. يجوز أن أرفع يدي في الصلاة عند الدعاء وفي الصفا والمروة؟ نعم يجوز إن شاء الله أن ترفع يديك، كأن يدعو الإمام مثلا في القنوت، يقنط عند النوازل في الصلوات الخمسة فيرفع يديك وترفع يديك خلفه، كأن يدعو الإمام مثلا في صلاة القيام فيرفع يديك وترفع يديك خلفه، جائز إن شاء الله. وفي الصفا والمروة أثناء السعي ارفع يديك، بل السنة، السنة عندما تصعد إلى الصفا أن تستقبل الكعبة وترفع يديك بالدعاء. بعض الناس بيطلعوا على الصفا ويشرع الكعبة كده، مش دي السنة. السنة أن ترفع يديك بالدعاء، بالدعاء تدعو وتستقبل الكعبة. الله أعلى وأعلم. قلت من ثمرات الحج الأخروية الصلاة في الحرمين، والصلاة في المسجد المكي 100,000، والصلاة في المسجد النبوي 1,000. تصور الفريضة الواحدة أو النافلة الواحدة 100,000 في مكة في الحرم المكي. الله أكبر. أنا لو فكرت 100,000 صلاة دول أحتاج كم سنة حتى أصليها وأنا في بلدي؟ لو وجدنا حسبة عظيمة، إن كان إحنا بنصلي في الشهر 150 فريضة، اضرب بقى في 30 شهر بكام؟ اضرب لي 100,000 صلاة ممكن تؤديها في بلدك في كام سنة؟ تحتاج عشرات السنين، عشرات، تحتاج أعمار على عمرك. فما ظنك بمن صلى 10 أيام في الحرم المكي، كل صلاة ب100,000، كل صلاة ب100,000، الفريضة ب100,000، والنافلة ب100,000، الجنازة ب100,000. هذا منجم من مناجم الذهب، هذا مكان يمتلئ بكنوز الآخرة. ولذلك أحزن وازعل جدا من يكون في مكة والمدينة معتمرا أو حاجا أو مقيما ويفوت الصلوات في الحرم المكي أو المدني. إخواننا، لا تفوتوا صلاة وأنتم في مكة في الحرم المكي. يا أخوانا، لا تفوتوا صلاة وأنتم في المدينة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذا من ثمرات الحج الأخروية مباهاة رب العالمين الملائكة بأهل عرفة. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك في يوم عرفة في هذا العام وفي كل عام. أنا، أنت، أنت وأنتم على عرفة، الله رب العالمين يباهي بكم الملائكة. أي شرف أن يذكرني ربي، أن يباهي بي ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وغيره والحديث صحيح: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. الله أكبر. رب العالمين في يوم عرفة يدنو من أهل الموقف دنوا يليق بجلاله، وربنا ليس كمثله شيء، ويقول لملائكة السماء: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اجعلنا ممن تشهد ملائكتك بأنك قد غفرت لهم في يوم عرفة برحمتك يا أرحم الراحمين. كذا من فضائل الحج الأخروية إن يوم عرفة الدعاء فيه مجاب، وأرجى الناس بإجابة دعائه في يوم عرفة هو الحاج الذي وقف على عرفة. اسمع إلى ما رواه الإمام مالك وحسنه ورواه غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه بعض فضائل الحج الدنيوية والأخروية. تقول يا شيخنا شوقتنا أوي أوي أوي، والله نفسنا نحج، بس أنت تعلم كما يقول العامة إن العين بصيرة والإيد قصيرة، ونفسنا والله نفسنا بس مش عارفين. واللي والله أنا نفسي حج بس النهاردة بقى عندي 65 سنة وكسر وخلاص بقى في منع، اللي عنده 65 سنة ويوم ممنوع يحج. والله نفسي حج يا شيخ، والله أنا أحترق شوقا إلى البيت الحرام، لكن رحت أعمل التحاليل قالوا عندك سكر بنسبة عالية وطلعوا الشهادة غير لائق، حرمت. ولعلي حرمت بذنوبي، ولعلك حرمت كابتلاء من الله لك، فاصبر. أنا نفسي والله نفسي أتمنى، لكن ما عنديش فلوس، صحتي مش مساعداني، حالت بيني وبين الحرم حوائل كثيرة، ماذا أصنع؟ اسمع يا أخي الكريم، اسمع مني واعمل بقولي، أدلك على بعض العبادات اليسيرات جدا من أتى بها كتب له ثواب الحج والعمرة. ولو صراحة أنا كنت ناوي حج السنة دي بس خايف من إنفلونزا الخنازير. أقول له ليه؟ هو إنفلونزا الخنازير في مكة والمدينة بس، ما فيش في مصر إنفلونزا الخنازير، ما فيش في ليبيا ولا في تونس اللي منعت الحج. تونس مشهورة بشطحات عجيبة، تونس أصدرت قانون بتحريم تعدد الزوجات، اللي يتجوز على مراته في تونس يسجن لو قفشوه في حالة بغي في حالة ذعر، في حالة فجر، يقول لك حرية شخصية. اتجوز يتسجن. ازاي يتجوز؟ ازاي يبقى مجرم ويتجوز على مراته؟ يزني ماشي، ده واد لارج حلو، ما احنا ماشيين على ضرب فرنسا في تونس، يحاربون النقاب، مرأة لو منتقبة ومريضة لا تعالج في مستشفى، قد ينزع عنها رغم أنفها. وقد علت بعض الأصوات في مصر بالمطالبة بمنع النقاب، وأنا أقول إن مصر ليست تونس، لا، مصر لها شأن آخر، فلا تحلموا بهذا. يقول لي أنا كنت عايز أروح بس خايف من الإنفلونزا. روح وأنت في ضمان الله، خايف تموت؟ هو في أفضل من موته وأنت محرم؟ في أفضل من مكان تدفن فيه أعظم من مكة والمدينة؟ في أعظم من كده؟ ده هذه أمنية لملايين المسلمين، تموت محرم فتبعث في الآخرة تخرج من قبرك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في أحلى من كده؟ تبعث ملبيا، في أجمل من كده؟ ثم أنت في ضمان الله. اسمع الحديث ده، روى أبو نعيم في الحلية والحديث صححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله، يعني في عناية الله، يعني في رعاية الله، يعني في حفظ الله. ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. لو مت على كده هتروح الجنة، ولو رجعت رجعتك يوم ولدتك أمك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها شيخ مزعد، من فضلك لو سمحت كنت عايز أسأل بالنسبة، هل يجوز وضع الدبابيس في لبس الإحرام للرجال؟ وهل يجوز وضع مزيل العرق قبل الإحرام؟ وهل ممكن لبس شبشب مقفول من قدام في مخيط؟ جزاك الله خيرا. كل هذا يجوز، يجوز وضع الدبابيس، يجوز لبس نعل من قدام مقفول، بس أهم حاجة يكون مؤخرة القدم بالنسبة للرجل مكشوفة. يجوز النعل يكون مخيط، لا إشكال. يجوز وضع مزيل عرق وعرق ووضع طيب قبل لبس الإحرام للرجال وللنساء، يجوز. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا. لو سمحت يا شيخنا، عايز أعرف المرأة التي تريد الحج ولكن المحرم فقير لا يستطيع مصاريف الحج، فهل يشترط أن هي تدفع المصاريف أو يسقط عنها فريضة؟ أعد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك. المرأة التي تريد الحج ولكن المحرم فقير معدم لا يستطيع مصاريف الحج، فهل يشترط أن هي تدفع له المصاريف ولا يسقط عنها فريضة؟ طيب، امرأة تريد الحج، ومن شروطي الحج، من شروط الحج بالنسبة للمرأة أن يكون معها محرم، لا بد وحتما. طب هي ليس معها محرم، يبقى سقط عنها الحج إلى أن يتيسر الحال، فإن لم يتيسر لن يسألها ربنا عنه، سقط عنها، هي غير مستطيعة. طب معها فلوس ومعها ساعة، عمت مطلعة زوجها معها بملها، أو طلعت أخ من إخواتها، يبقى خير ونعمة، يبقى حجت وأجرت لأنها تسببت في حج آخر. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا. محمد من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، ما هو اكثر عوره، الرجل عوره الرجل ام عوره المراه؟ والرجاء التوضيح، يعني بالنسبه للرجل اذا نظر الى المراه عليه حرام، كذلك على المراه حرام، ولكن كم هو يعني بالنسبة للرجل إذا رأيت المرأة، هل هناك الرجاء التوضيح يا شيخ؟ حاضر. وبالنسبة للصلاة للأخوات، هل حلال أم حرام أن تصلي أخت بدون جوارب؟ وجزاكم عنا خيرا. بارك الله فيك. طيب، سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ ممدوح، الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت شيخ مسعد بعد إذنك، لو سمحت دلوقتي أنا جاي للسفر في ليبيا. كويس. وليبيا طبعا ندخل على موضوع زواج والشغل، هنا مفيش شغل. مفيش شغل لدرجة ان انا يعني اجهز نفسي، يعني انا صنايعي ومعايا بكالوريوس خدمة اجتماعية، فالشغل بالنسبة لي مش متوفر جامد هنا. فليبيا هناك طبعا موضوع اللحية مفيش خالص لحية، في معارضة. وبصراحة السنة اللي فاتت سافرت السنة وجيت، بس السنة ديت يعني الالتزام فيها ما كانش لدرجة 90% حتى. يعني ممنوع اطلاق اللحية في ليبيا؟ لا موجود اطلاق اللحية، لكن ممكن اطلق اللحية بس انا مهدد ان انا احلقها. يعني لو انت اشتغلت وانت هناك ملتحي وفي حالك ومن شغلك لبيتك للمسجد، هل ممكن يتعرض لك احد؟ ما يتعرضليش حد، بس ممكن في ظرف معين يتعرض لي. طيب وقت ما. حاضر هجاوبك ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، جزاك الله كل خير يا سيدنا الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا بك، بس انا عندي استفسار صغير. اتفضلي. انا ست يعني فوق الخمسين سنة. كويس. طب وانا نفسي احج، بس المشكلة ان انا عندي ابني مريض عنده وسواس قهري، فانا مش عارفة وزري ربنا هيسامحني، مش عارفة اسيبه خالص، لان مفيش حد بيعمل له اي حاجة الا انا، او ما بياكلش الا مني انا، كل حاجة مني انا، هو كبير في السن مش عارفة اعمل ايه. زوجك؟ لا ابني. ابنك؟ ايوه. ومحدش يكفله ولا يرعاه غيرك؟ نعم. محدش يرعاه ولا يكفله في مدة سفرك غيرك؟ لا ما بيثقش. يعني يغلب على ظنك انك لو سافرت الولد ده هيهلك ويضيع؟ ايوه. حاضر اجاوبك ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا استاذ احمد، حي الله اهل الاردن. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. والله اني احبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. الله يبارك فيك، بس بدنا منك تبين للناس في حلقة ثانية أو في موضوع ثاني مناسك الحج. الله يجزاك الخير. أبشر سيكون إن شاء الله. في حلقة ثانية. نعم أبشر سيكون إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ. حياك حياك الله حياك الله. طيب الأخت اللي بتسأل ما هو أكثر عورة، الرجل أم المرأة؟ إجماعا أن عورة المرأة أكثر وأكبر من عورة الرجل، أكثر من عورة الرجل. عورة الرجل من السرة وإلى الركبتين وانتهى، ما فوق السرة وما تحت الركبتين في شأن الرجل ليس بعورة. وليس هذا معناه أن يسير الرجال في الطرقات كاشفين عن الصدور وما هو أعلى السرة وما هو أسفل الركبتين، لا لا. وعورة المرأة أضعف رأي يقال فيها، أضعف رأي، أن جسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين. هذا فيه خلاف. الراجح من أقوال أهل العلم فيما أعلم أن وجه المرأة عورة، يعني جسد المرأة كله عورة، ولذلك أدين لرب العالمين بأن النقاب فريضة على كل مسلمة، أدين لرب العالمين بأن النقاب فريضة على كل مسلمة. لكن أهل العلم اختلفوا قديما وحديثا، هل النقاب فضيلة؟ هل النقاب فريضة؟ الحنابلة قالوا فريضة، قول من قولي الشافعية قالوا فريضة، ابن عباس قال وجه المرأة عورة، ابن مسعود قال وجه المرأة عورة، محمد بن سيرين قال وجه المرأة عورة، الحسن البصري قال وجه المرأة عورة، إبراهيم النخعي قال وجه المرأة عورة، عبيد السلماني قال وجه المرأة عورة، ابن كثير وابن القيم وابن تيمية والذهبي شيخ الإسلام والبيضاوي والجصاص في أحكامه وعشرات العلماء بل مئات قالوا إنه عورة. لكن يقبل يقبل قول من قال إن النقاب فضيلة، ده قول للعلماء، ويقبل قول من قال إن النقاب فريضة. لكن من قال إن النقاب عادة، إن النقاب ليس من الدين، هذا أصلا لا يستحق أن نناقشه، لأنه لم يقل بهذا أحد من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن. وأنا أتحدى من يقول هذا الكلام أن يأتيني بقول إمام، إمام واحد من عهد النبي إلى هذه الأيام الغابرات. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشيخ مصعد. اهلا استاذ خالد. لو سمحت يا شيخ مسعد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مسعد، انا عديت المقاط من مكه. هل الوزر عليا ايه؟ مش عارف. انت عديت الميقات من المدينه ولا منين؟ من المدينه لمكه، يعني انا دخلت مكه من غير محرم. كويس. وانت عالم؟ وانا عالم. ايوه. طب لماذا لم تحرم من الميقات يا عبد الله؟ حصل ظروف، يعني ان انا ما حرمتش في الميقات ابيار سيدنا علي. لو كنت، طب وماذا صنعت؟ دخلت مكه ولسه ما عملتش ولا عمره ولا عملت اي حاجه. طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. الحج أشهر معلومات، ده الميقات الزماني، شوال، ذي القعدة، العشر الأول من ذي الحجة. وله ميقات مكاني، أماكن ما ينفعش نتجاوزها إلا ونهل بالنسك. فاللي من أهل المدينة واللي معدي على أهل المدينة ميقاته أبيار علي، فما ينفعش تعدي أبيار علي إلا إذا قلت عندها لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، بحسب النسك الذي تنوي أن تفعله. طب أنا عديت الميقات ناسيا أو جاهلا أو كذا، وتذكرت وقريب من الميقات، بيني وبين الميقات 10 كيلو 20 كيلو 50 كيلو، ارجع تاني ولا شيء عليك. لا، ده أنا وصلت مكة خلاص، يبقى عليك دم واجب وأدي العمرة. بارك الله فيك. فإذا كنت نويت الحج بعد في الثامن من ذي الحجة بقى في يوم التروية، البس وانت في مكانك في بيتك وده ميقاتك، وانطلق إلى منى وأتي بالمناسك. بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا أم عمر. أهلا أهلا. أنا منتقبة من سنتين وانا فخوره بده جدا، بس دوت مش ده اللي انا متصله بيه عشانه. يعني انا متصله، انا زوجي بيديني فلوس، انا ست بيت وبيديني فلوس البيت، بس انا ما عنديش يعني خبر اكيد يعني الفلوس دي بتبقى منين، يعني لانه بيشتغل حاجات كتيره قوي. فانا بس كل خوفي، انا عليا وزر ان انا يعني لازم يعني ادور الفلوس دي حلال ام حرام، او انا وبعدين انا حاولت اعرف ما عرفتش، فانا خايفه انا ولادي. انا انت يا ام عمر زوجك تظن انه ياكل حرام؟ هو انا ما ظنش، هو بيصلي وكده، بس انا كل ضغوط الحياه ما اعرفش. سالتي يا ام عمر؟ سالتي؟ انا سالته، هو قال لي لا. قال خلاص انا كده عليا وزر؟ لا، انا كده وليه هنيئا مريئا ان شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيك. الله يرضى عليكي ويثبتك على الحق. الاخت اللي من تونس اللي بتقول الصلاه للاخوات، هل يجوز للمراه تصلي من غير جورب في رجليها؟ يعني يجوز ان تصلي من غير جورب بشرط ان يكون الثياب الذي تلبسه في الصلاه سابغ يغطي وجوه القدمين، والله اعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. السؤال يا شيخ بالنسبة لغبي البصر، الله أمرنا ورسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة والرجل الاثنان بغبي البصر. صحيح. ولكن يا شيخ الرجاء التفسير بالنسبة لغبي البصر، الأمر للاثنين، ولكن من هو الأكثر في الرجل والمرأة الذي يتأثر أكثر؟ هل الرجل يتأثر بجسم المرأة أكثر أم المرأة بالرجل؟ والرجاء التوضيح وجزاكم عنا خيرا. حاضر. الله عز وجل أمر الرجال بغض البصر عن عورات النساء وعن عورات الرجال، ما هو لا يجوز للرجل أيضا أن ينظر إلى عورات الرجال، والأمر عام، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. الرجل يغض بصره عن ماذا؟ عن عورات الرجال وعن النساء، والمرأة كلها عورة. لا يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء إلا لزوجته، ولا حشمة بينهما، كلها حلال. وكذلك بالنسبة لها، لا حشمة بين الزوجين. ويجوز للمحارم من الرجال أن يروا المرأة في ثياب مهنتها. يعني ينفع أشوف بنتي في بيتها بثياب يعني ولو بنصف كم ولو الثوب منحسر إلى جزء من الساقين، أرى شعرها ورأسها، أرى بنتي. طيب، أما غض البصر بالنسبة للمرأة فهو أيضا بالنسبة لعورات الرجال وعورات النساء، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل. والسؤال، هل وجه الرجل عورة؟ وجه الرجل بالإجماع ليس بعورة. طب المرأة بتنظر الآن للشيخ في الشاشة، وجهه يملأ الشاشة وتنظر، هل هذا حرام؟ حرام في حالة إذا كان فيه مظنة عندها لاشتهاء الحرام. يعني هي امرأة مفتونة، امرأة مفتونة في دينها، هذه لا تنظر، إنها امرأة تنظر إلى الرجل يعلمها وتظنه كأنه والدها، كأنه أخوها، كأنه ابنها، لا إشكال. يبقى نظر المرأة إلى وجوه الرجال ليس في دروس العلم في هذه البرامج ليس بحرام، إلا إذا كانت هذه المرأة مبتلية برقة في دينها وتنظر الرجال بشهوة، هنا يحرم عليها. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضل عم الشيخ. حياك. إني أحبك في الله والله. الله يحبك ويبارك فيك. أخبارك عم الشيخ مسعد؟ الحمد لله، أنا سعيد جدا والله إني كلمتك النهاردة والله. وأنا مسعد جدا إني سمعت صوتك النهاردة. الله يبارك فيك عم الشيخ. الله يرضى عنك. لو سمحت سؤال. تفضل. في واحد وفي اخوات نساء عاوزين يسيبوا لاخوهم حقهم في البيت، هل لو يعني يجوز ذلك ولا لا؟ حاضر، ده ميراث يعني؟ ميراث، ايوه حاضر. هم خدوا حقهم ولا لسه؟ هم لسه يعني لسه، بس قلنا نسال حضرتك الاول قبل حاضر. ما ناخد اي قرار. حاضر. كلهم كبار بالغات راشدات؟ كلهن راشدات؟ أيوة، ومتزوجات كلهم. طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ، صحت أسأل سؤال. فضلي حضرتك، في شبه أخت صيدة عليا في قصة سيدنا سليمان في سورة النمل. لا، أعيد السؤال بارك الله فيك. في أخت صارت شبهة. أخت أثارت شبهة في قصة سيدنا سليمان اللي في سورة النمل. ها، هي بتسأل ليه سيدنا سليمان قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، فبقلت لها بالعكس ده كان في منتهى الإنصاف لما قال خير إن هو هيعذبه أو يذبحه أو ليأتني بسلطان مبين، فهي ما اقتنعتش إن أنا بقول لها إن هو في منتهى الإنصاف لما عمل كذا اختيار. وبعدين بتقول هو سيدنا سليمان ليه ما كانش صبور مع الملكة لما قال لا تعالوا علي واتوني مسلمين، ليه ما كانش صبور في الدعوة زي بقية الأنبياء مثلا في سورة الشعراء كانوا كلهم صبورين واستحملوا أذى القوم بتوعهم. وبرضه بتسأل إيه معنى إن هو سيدنا سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، ليه ما يعني ما انتظرش لحد ما هي تيجي لوحدها. حاضر، هجاوبك بارك الله فيك. طيب، الأخت اللي هي عمرها 50 عام وعندها ولد مريض ولا يأكل إلا من يدها، وبتقول أنا أتمنى الحج لكن أنا أوقن أني لو سافرت سيهلك ولدي، ما فيش حد يكفله ولا يرعى، هيموت هيضيع. بقول لها خليكي معاه، وأنت يعني معك رخصة، لأن هذه نفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. بارك الله فيك. أخويا يقول لها سافر إلى ليبيا، وفي ليبيا أنا احتمال يعني يحلقوا لي دقني. مش حاسمة احتمال، احنا ليه بنقدم السيء؟ لو أنت تظن أنك هناك ستحلق لحياتك خليك في مصر، خليك هنا واشتغل وارضى باليسير واحفظ عليك دينك. ولا يخفى عليكم أن اللحية فريضة، يعني حالق اللحية بغير عذر آثم، فخليك في بلدك يا ابني. إن كان هيتروح في أي مكان ويترتب عليه نقصان في طاعة الله عز وجل، امكث هنا وارضى باليسير. بارك الله لك وفيك، والله أعلم. أخي اللي بيقول لي عايزين تعمل محاضرة عن مناسك الحج، سيكون إن شاء الله. أختي بقى اللي بتقول لي، أخويا اللي بيقول لي أنا إخواتي عايزين يتركوا حظهم ليا في البيت، هل يجوز؟ نعم يجوز، بشرط أن نحقق العدل قبل أن نحقق الفضل. يعني إيه؟ يعني أنا أدي إخواتي حقهم أقول لهم حقكم في إيديكم أهو، وبعد كده اللي عايزة تتنازل تتنازل. إنما كتير من الإخوة مع الأسف يلوون ذراع البنات ويأكلون المواريث بالباطل، ولا سبيلي سمحيلي، من غير أن تأخذ حقها. الفلوس لما تقف إيديها لها شأن آخر، إنما هي أصلا مش طايلة حاجة، وإنت تقول سمحيني وتنازلي. لا بد إذا أردنا أن نحقق الفضل أن نحقق أولا العدل. فإذا أخذت كل امرأة منهن نصيبها ثم تنازلت طواعية وبرضا فبارك الله لها فيما فعلت. الأخت تقول بقى سيدنا سليمان ليه ما كانش صبور على الهدهد؟ ليه ما كانش صبور على بلقيس؟ ليه؟ كل هذه أسئلة لا تنفع، مضيعة للوقت. هذه ملكة في أمرها الحل والعقد، والنبي كان يبعث الجيوش إلى الملوك قبل المقاتلة قبل القتال، يعرضوا على الملك واحدة من ثلاث: الإسلام أو الجزية عن يد وهو صاغر أو القتال. هل ستقول أيضا ليه النبي ما كانش صبور؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، ما هو بين لها سليمان عليه السلام وبعث إليها برسالة ودعاها للإسلام وبين لها المراد. نعم، فأنا شايف أن الإجابة على هذه الأسئلة مضيعة للوقت. كان بودي أن أبين النهاردة أشياء بسرعة، يعني عبادات سريعة نقولها بسريعة في دقيقتين، من عمل بها أخذ أجر الحج. رقم واحد النية الصادقة، لو أنت ناوي نية صادقة إن شاء الله سيكتب لك أجر الحج كامل. أخويا المخرج يقول الوقت خلص وخدنا عليه زيادة كمان. طب نؤجل هذا الكلام إلى الأسبوع القادم. أنا هقول لك أشياء لو عملتها كل يوم كل يوم يكتب لك أجر: 6 حجات وعمرة. عمل إن عملته يكتب لك يوميا أجر 6 حجات كاملة وأجر عمرة. ما هذا العمل؟ نبينه في اللقاء القادم إن شاء الله، ونتكلم إن شاء الله عن مناسك الحج، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الحج في هذا العام وفي كل عام، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.